عيني ما نزلتش من عليها ازاي ما خدتش يعني بلا يخرب بيت كده هموت عليها وقصادها بدوق عيني ما نزلتش من عليها ازاي ما خدتش يعني بلا يا جماعه خدوا بالكم عينها كانت عامله قلوب ويخرب بيت جمالها لولا مسكوني صحابي كنت رحت قلت لها وكنت هعك جامد جامد عامل فيها فاهم وكنت بقول على نفسي جامد عدت ثبتتني وهم تحفه ما تتوصفش ضحكه منها دي سوحتني بتنقط شقاوه بالذات لما تكون قصادي بتأخر رجلي بهداوة لا مش ممكن يبقى عادي شكلها ماشية آخر حلاوة سايبه مجال مفيش وسيله انا عايز بس الاقي دخله ازاي كده ضحكتك جميله ولا الاحساس مش سايبه مجال مفيش وسيله انا عايز بس الاقي دخله عايشه لي في دور بقت تقيله مع كل الناس ويخرب بيت جمالها لولا مسكوني صحابي كنت رحت قلت لها وكنت هعك جامد جامد عامل فيها فاهم وكنت بقول على نفسي جامد عدت ثبتتني وهم تحفة ما تتوصفش ضحكة منها دي سوحتني بتنقط شقاوة بالذات لما تكون قصادي بتأخر رجلي بهداوة لا مش ممكن يبقى عادي شكلها ماشية آخر حلاوة عدت ثبتتني ضحكة منها دي سوحتني عدت ثبتتني وهم ما تتوصفش ضحكة منها دي سوحتني بتنقط شقاوة بالذات لما تكون قصادي بتأخر رجلي بهداوة لا مش ممكن يبقى عادي شكلها ماشية آخر حلاوة